خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مؤسسة خزائن الرحمن العلمية تقدم أسماء الله الحسنى. الله، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مشتق من الإله، وهو بمعنى المألوه، يعني المعبود ذو الألوهية والعبادة، فلا يستحق أحد أن تصرف له العبادة إلا الله. فلا يصلى ولا يصام ولا يذبح ولا ينذر ولا يدعى ولا يتحاكم إلا لله، لانفراده بالكمال في صفات الكمال. فهو الجامع جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن تدبر في اسم الله علم أنه ينبغي عدم الخضوع والذل إلا له، وعدم الخوف والحب إلا له، وعدم التعظيم والتوكل إلا عليه. وإليه ترجع جميع الأسماء، فيقال الرحمن من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.